وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك، فذكره بهذا اللفظ. وهذا الإسناد والمتن ليس في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وأشبه شيء أن يكون في كتابه المفقود واسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم على تقديم طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، في تقديم طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أحد كائنا من كائن من كان. والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه طاعة غيره، فقدم عليه طاعة غيره. وهؤلاء متوعدون بنوعين من الوعيد، أحدهما الفتنة وهي الشرك كما فسرها الإمام أحمد، والآخر العذاب الأليم أي الشديد الموجع، أي الشديد الموجع. فالأول في حق من وقع منه ما جره إلى الشرك، فالأول في حق ما وقع منه من طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف أمرهما، والآخر ما لم يقع منه ذلك فوافق في الظاهر على خلاف أمرهما، مع اعتقاده أن الصحيح هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد وقع في أمر عظيم لا هين يتوعد عليه بالعذاب الأليم. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحديث، رواه أحمد والترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل بها التحسين، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم، حكما على من حر على طاعة من حرم الحلال أو أحل الحرام، حكما على طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال. وينزل إحدى المنزلتين المتقدمتين، فإنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.